بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، ورد في بعض الأخبار والأثر يعني فيه ضعف شديد أن بعض الوفود لما قدمت المدينة ووفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بحديث أن الله تعالى يضحك. نريد أن نعرف ما الذي استفاده الأعراب الذين لم يمض على إسلامهم إلا بضع لحظات عندما علموا أن الله تعالى يضحك، ما الذي فهموه وما الذي استوعبوه؟ قالوا: ما عدمنا خيرا من رب يضحك، ما عدمنا خيرا من رب يضحك. لأن الضحك لا يمكن أن يقارنه وعيد أو تهديد أو بأس أو عذاب أو إرهاب، لا يمكن. لا يمكن مثلا، ولله تعالى المثل الأعلى، أنك عندما تضرب ولدك تضربه وأنت تضحك، لا يمكن. ولو ضربته وأنت تضحك سيكون الضرب غير إيه؟ غير موجع، ولن يتحقق المقصود من الضرب وهو الزجر والإيلام. أبوه بيضربه وقاعد يضحك، أنت يا ابني بيضحك كده، فالواد بيضحك. إذا لم يتحقق المقصود منين؟ من الضرب. أما إذا عُذم الضحك فإن هذا دلالة على وجود الشدة والقوة وإمضاء الوعيد ونحو من ذلك. لو قلت لابنك: والله لنأطم رقبتك وأنت تبتسم له، الولد لن يبالي، سيعلم أن ذلك من باب المسامحة، والمسامحة بابها واسع. أما إذا هددته وأنت تجمع ما بين جبينيك وترفع صوتك ونحو من ذلك من قرائن الغضب، فإنه سيحمل ذلك على ماذا؟ على الوعيد. الأعراب البسطاء الذين يفهمون اللسان العربي لما سمعوا أن الله تعالى يضحك قالوا: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. إذن الضحك يقترن معه الصفح والعفو والمجاوزة والتيسير وإيجاد الخير والصلة والمعروف والبر إلى غير ذلك من هذه المعاني. هل يضحك الله عز وجل؟ هل يضحك الله عز وجل؟ هل لله تعالى صفة تسمى بصفة الضحك؟ نثبتها له حقيقة على الوجه اللائق له، لا تشبيه في ذلك بصفة المخلوقين، لأن الضحك عند المخلوقين يستدعي وجود فم ويستدعي كذا وكذا. هل نثبت الصفة لله عز وجل من غير مشابهة للمخلوقين؟ هذا هو موضوع مجلس اليوم. قال الإمام الأجري: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل، أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ممن اتبع ولم يبتدع. إذن إثبات الصفة هذا مذهب السلف، ونفي الصفة هذا مذهب بدعي. ولا يقال فيه، أي في صفة الضحك، كيف، أي كيف ضحك، كيف ضحك، بل التسليم له، أي التسليم لله عز وجل بما وصف به نفسه، والتسليم للنبي عليه الصلاة والسلام بما وصف به ربه، والإيمان به أي بهذه الصفة أن الله عز وجل يضحك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث 672 هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكل الأحاديث التالية ألفاظ لهذا الحديث وكلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن تعددت مخارجها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين. طالما بيضحك إلى رجلين، إذن الاثنين دولت أتوا بأعمال صالحة، لأن الضحك فيه معنى الرضا، فيه معنى الرضا، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. إذا طالما يضحك لفلان، إذن لابد لهذا الفلان أن يكون قد أتى بعمل إيه؟ بعمل صالح. سنرى. يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، سبحان الله، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يا سلام، إذا الاثنين يدخلان الجنة، فيضحك الله عز وجل لهما. يبقى اثنان، مؤمن وكافر، فالكافر يقتل المؤمن، فالمؤمن يقتل شهيد فيدخل الجنة، ثم هذا الكافر يتوب الله تعالى عليه فيسلم فيقاتل فيستشهد فيدخل أيضا الجنة، فيضحك الله عز وجل لهذين الرجلين. ما شاء الله، هذا الحديث في الصحيح وفي غيره. هناك طبعا روايات وألفاظ أخر، ولكن كلها من طريق أبي هريرة أيضا. الأثر 680، وهذا الأثر إسناده لا بأس به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر، ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه. بالضبط زي لما يكون مثلا واحد أبوه بتاع مخدرات والعيلة كلها فاسدة تتقلب في الضلال، ثم هو يخرجه الله تعالى نبتا صالحا في وسط هذه الأشواك القاتلة. سبحان الله، يبقى شيء جميل وشيء فيه معنى العجب وآية من الله عز وجل. فانظر إلى هذه الأسرة الغافلة، يأتي هذا الولد أو هذا الرجل فيقوم في جوف الليل وأهله نيام، يتطهر ثم يصلي فينظر الله تعالى إليه ويضحك، ينظر الله تعالى إليه ويضحك. والثاني، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. يا سلام، إذن الاثنين فيهم معنى يا إخوانا، معنى إيه؟ الثبات والحرص على الخير، الثبات والحرص على الخير. إذن الأسرة غافلة، ومع الغفلة هو مستمسك بالطاعة، لم يتأثر بالغفلة. والمقام الثاني مقام الانهزام، مقام الانهزام، مقام عدم الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، مقام التولي يوم الزحف، هذه كبيرة. إذن الناس تتلبس بهذه الكبيرة، أما هو فيأبى إلا أن يطيع الله عز وجل فيثبت، فيثبت حتى يرزقه الله تعالى الشهادة. إذا ما أحوجنا لهذا المعنى اللطيف، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها هذين الأمرين، الغفلة، اثنين التولي عن الطاعة. التولي نمرة واحد الغفلة كثيرة جدا، اثنين التولي، لا أحد يثبت في مواطن الطاعة إلا القليل، لا أحد يثبت في مواطن الطاعة إلا القليل. أثر جميل جدا وإسناده لا بأس به، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين. وانظر إلى هذه الصلة كما يسميها علماء اللغة، لأن الأفعال بتتنوع دلالتها، بتنوع صلتها. فعندما يقول ضحك من غير ضحك إلى، فضحك إلى فيها معنى الاستلطاف والتأنيس، الاستلطاف والتأنيس، كأن الله تعالى يتلطف بهؤلاء ويؤنسهم ويربط عليهم ويرضى عنهم، فيقول: فيضحك الله عز وجل إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي. إيه، ما فيش حد بيبصل ولا حد مطلع عليه، والأسرة كلها نايمة، هو الوحيد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. طب والثاني؟ الثاني رجل لقي العدو فانهزم أصحابه، لم ينهزم معهم، لم ينهزم معهم، ولم يفر مثلهم، ولم يتأس بهم، ولم يتخلى عن مقام الثبات، بل ثبت حتى رزقه الله الشهادة. ما شاء الله. هذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله المسعود، ولكن يأخذ حكم الرفع، لأن مثل هذه الأخبار ليست من اجتهاد عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه، لا سيما أن هناك أحاديث وإن كان في أسانيدها كلام فيها هذا المعنى، والله أعلم. الأثر الذي بعد ذلك 684، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا. هذا الكلام يوم القيامة، يوم القيامة يتجلى ضاحكا ويقول: أبشروا معاشر المسلمين. معاشر بالنصب وأداة النداء محذوفة، أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. ما شاء الله، بشر لكل مسلم مات على التوحيد ومات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مقعدك في النار الذي نجاك الله منه سيتبوأه من لم يكن مسلما، يهوديا أو نصرانيا. يمكن أن تقول: طب ما هناك أمم أخرى كثيرة، بوذية وغير ذلك، لعل ذلك من باب التغليب، من باب التغليب، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن أمم النصارى من أكثر أمم الأرض، أمم النصارى من أكثر أمم الأرض، فعل ذلك من باب التغليب. هذا الحديث رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ورواه الإمام أحمد مختصرا، وهو صحيح لغيرهم. طبعا لما نقول أبشروا معاشر المسلمين، ينبغي لكل واحد أن يقول في نفسه ماذا؟ قبلت البشرى، ربنا بيبشرنا فلابد أن نقبل بشرى ربنا سبحانه. الحديث مرة ثانية، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا. وتجلي معناه أن المؤمنين سيرون ربهم سبحانه، ويقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. الحديث 690 وهو حديث صحيح ورجاله ثقات، وهو حديث طويل جميل طيب طريف، ويصلح أن يكون أحدوثا طيبة تقصها على إخوتك الصغار، بل على أبيك وأمك وعلى زوجك وأولادك هذا الحديث، حتى ولو عرفته بالجملة، حتى ولو عرفته بالجملة. هذا الحديث عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود، وهذا جميل طريف أن يروي الصحابي عن الصحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة، عاوزين بقى نشوف قصة آخر واحد يدخل الجنة، هذا أمر لولا الخبر ما عرفناه، لولا الخبر ما عرفناه، أمور الغيب لا نعلمها إلا بالأخبار، فهذا أمر غيبي لا نعلمه إلا بالخبر، ولولا ذلك الخبر ما عرفنا قصة آخر واحد يدخل الجنة. ما قصته آخر من يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة وبعدها خلاص خلص الموضوع. رجل يمشي على الصراط، طبعا الصراط مضروب بين ظهراني جهنم، والناس يعبرونه على وفق أعمالهم كما أنتم تعلمون، فهو يكبو مرة، الكبو معناه يمشي على وجهه، يعني يمشي يتكاف على وجهه، فهو يكبو مرة ويمشي مرة، وتشفعه النار، تشفعه النار أي تلحقه النار فتعلم عليه وتترك عليه أثرا، يبقى النار تحتيه وبعدين يمشي يقع على وشه وبعدين يقف يمشي خطوتين والنار في ذلك تعلم عليه تمسه، فإذا جاوزها أول ما يخلص الصراط ويبص للنار، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، تشعر بأن الله تعالى يلهمه ويوفقه هذه الكلمات، كقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يا إخواني الدعاء توفيق، تجد واحد يجي يدعو ربنا مش عارف يقول له إيه، تجد واحد يروح عمرة أو حج وهو في الأماكن الطيبة مش عارف يقول يدعو ربنا يقول إيه الله، فيعمل إيه؟ يجد الناس اللي معهم كتب، ناس كده ماشيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة ومعهم آمين وخلاص أهو غلب، ما هو مش عارف يقول إيه، هذا إنسان مقطوع لم يوفق. ولذلك التوفيق حتى في الدعاء من علامات الخير والبركة. وهنا ملحوظة: فتلقى آدم من ربه كلمات، لربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دي الكلمات اللي ربنا عز وجل وفق آدم أن يقولها، ولذلك تقبل الله تعالى منه ذلك. أما ما تقوله صوفية بأن آدم نظر إلى قوائم العرش وقال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد أن تغفر لي، فقال له الله: وكيف عرفت يا آدم أن لي نبيا اسمه محمدا؟ ده لسه ما اتخلقش، فعرفت ازاي يا آدم؟ قال: يا رب نظرت إلى قوائم العرش فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الناس إليك، قال: قد غفرت لك يا آدم. يبقى دي الكلمات اللي ربنا علمها آدم ليتوب عليه، اللي هو ايه؟ اللهم اني اتوسل اليك بنبيك. او ان هذا الحديث لا اصل له، واسناده ظلمات بعضها فوق بعض، وبين القران الكلمات التي تلقاها ادم ووفقه الله تعالى اليها. فانظر الى ذلك الرجل، فانظر الى ذلك الرجل وهو من جمله الذين اسرفوا على انفسهم، تسفعه النار وهو يكبو تارة ويمشي تارة، ولكنه يريد أن يجتاز الصراط، فلما يجتاز الصراط ينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك. تبارك فيها تقديس وتعظيم وتحميد وثناء على الله عز وجل، فيرى أن الله هو الذي وفقه ونجاه من هذه النار. لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، يعني بيرى أن نجاته في المرور من على الصراط دي بقى عطية لم تعطى لأحد أبدا من الأولين والآخرين. انظر انظر سبحان الله، فترفع له شجرة، شوف كده شجرة كده ترفع له عشان بس يشوف نعم ربنا عز وجل، فيقول أي ربي أدنني منها فأستظل بظلها، سبحان الله، وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها، فيقول لا يا رب، فيعاهده أي ربه ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، شجرة أحسن من الأولى، سبحان الله، وفي العهد والميثاق إنه ما يطلبش حاجة تانية، فلما يجد الشجرة التانية أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها ولأستظل بظلها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول أي رب ولكن هذه لا أسألك غيرها، دي بس وعمر ما أسألك بعد كده، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده عهد وميثاق ألا أسأل شيئا بعد هذه الشجرة وما إلى ذلك، فيعاهده على ألا يسأل غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره. شوف الكلمة الجميلة الرائعة التي تهتز لها القلوب، وهو يعذره، شوف الجمال، ما هو طالما إن ربنا عز وجل خاطبه وأبسط له القول بهذه الصورة إذن الله تعالى يعذره وهو يعذره. ليس شيء أحب إلى الله تعالى من العذر، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، الحديث في الصحيح. العذر جميل، ويا حبذا لو أن العذر قام قائمه بين حياة الإخوة، يريد يريد أن العذر يقوم بيننا، يبقى خلق موجود عندنا يعذر بعضنا بعضا، مش هقول بقى فيما اختلفنا فيه، يكون الأصل هو العذر، العذر العذر بالجهل وبالتأويل وبالخطأ وبالنسيان وما إلى ذلك. العذر يا إخواني رحمة، العذر رحمة، وقطع العذر قسوة. تصور بقى واحد يجي لك يقول لك أنا والله حصل كذا، يقول لك دول مش هقبل العذر بتاعك، يفطولك في عرضك، مش هقبل العذر بتاعك، عجيب، قسوة شديدة، قسوة شديدة. شوف الإنسان يعني ماذا يصنع مع ربه، وكيف أن الله تعالى يعلم بحاله، وفي كل مرة الله تعالى يعذره، لأنه يرى من لا صبر له عليه. أحيانا الإنسان بيتلمس المعاذير، وكلما كبر السن كلما عظم العذر، يعني الإنسان في سن شبابه الأولى ربما كان يركب أقواس الطيش، لكن كلما يتقدم بك العمر كلما يزداد عذرك، يزداد عذرك ويتسع فينفسح صدرك، وهذا أمر مطلوب. ولا تستقر حياة الناس إلا بحسن المعاملة، ومن أعظم وجوه حسن المعاملة العذر. العذر يمكن في بعض المسائل أن يكون هناك تعنيف من باب التأديب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمعاذ عندما غضب غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين، فاحمر وجهه، وإلى الحديث كما أنتم تعلمون. إذن العذر. فيقول أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره. ليه؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، يدنيه من الشجرة اللي على باب الجنة. إيه اللي يحصل بقى؟ فيسمع أصوات أهل الجنة. طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلني الجنة. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول أي رب أدخلنيها. شوف اسمع كده بقى كلمة أدخلنيها والإلحاح من العبد والتذلل، وحتة بحتة، ها حتة بحتة، وربنا عز وجل صبور عليه وبيرحمه وبيعذره ويكلمه ويخبه، ما أرحمك يا ربنا بنا. يقول أي رب أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ تعوز مني إيه؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ أديك الدنيا دي كلها، شوف الدنيا دي كلها بسهولها، بجبالها، بوحشها، ببحرها وبرها، كل الدنيا دي كلها تكون ملكك ومثلها معها يضعفها كمان؟ يا سبحان ربي العظيم، ده لو في هناك شقة 40 متر يتقاتل الناس عليها، 40 متر يتقاتل الناس عليها. ربنا عز وجل يعطي لآخر واحد يدخل الجنة الدنيا ومثلها أيضا. يا رب العالمين، يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ ما يرضيك مني؟ أيرضيك مني أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ شوف الأدب بتاع العبد، تشعر أن كلام العبد كلام موفق لو قال أتهزأ به. يعني انظر إلى القصة الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، الثالث منهم قال اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير أجره وانصرف إلا أجيرا لم يأخذ أجره. الأجر بتاعه عبارة عن إيه؟ نص مكيال من الذرة أو الغل أو نحو من ذلك. قال فنميته له، الراجل نمى هذا الأجر له، نماه، اشترى معزة والمعزة عشرت فبقت مجموعة من المعيز، وبعدين بجب بقرتين بقى مجموعة من البقر ما شاء الله، حتى صار هناك وادي مليء بالبقر والشاء والإبل والعبيد ما شاء الله. إجاله بعد مثلا 20-30 سنة، بعد زمن بعيد، وبعد عشرات السنين يقول له يا عبد الله أعطني أجري. تصور لو أنت كده كن راجل كده بتاع المونة، عمل لك مونة وبعدين الأجرة بتاعته 10 جنيه فسابها ومشى منذ 15 سنة، إجالك بعد 30 سنة هتديله قد إيه؟ قل له ما أنا مش فاكر. يقول لك لا ده كان عندي 10 جنيه. طب يلا 10 جنيه، تقوم يديله 10 جنيه وعليها بوس، ها؟ لكن انظر إلى ذلك الرجل، يقول له إيه؟ أرأيت ذلك الوادي؟ وادي بقى مليء بقر وإبل وشاء ورعاة وما إلى ذلك. قال إن هذا الوادي أجرك. يا قال يا عبد الله أتهزأ بي؟ أتهزأ بي؟ انظر كلمة أتهزأ بي اللي قالها العبد في الدنيا، وانظر إلى هذه الكلمة أتهزأ بي، يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ تشعر فيها الأدب. يا رب العالمين أنت عبدك الضعيف الحقير وأنت رب العالمين، فأنا ما سويش شيء عشان تهزأ بي يا رب. إذن هذه الكلمة فيها معنى الخضوع والتواضع. أما الكلمة بتاعت الدنيا فيها معنى الإنكار والاستغراب. ماشي؟ يقول له: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقيل له أو فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين عز وجل حين يقول: أتهزأ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. طبعا هذا الحديث اللي هو التسلسل بالضحك يسمى عند علماء الحديث بماذا؟ المسلسل. نعم. طبعا هذا الحديث مع طرافته وجماله فيه معنى واضح، وهو إثبات صفة الضحك لله عز وجل. الأثر 693، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف. الذين يقاتلون في الصف، وانظر كلمة في فيها معنى الثبات، فيها معنى الثبات. ولذلك إذا خرج الشيء من معية فيه لا يصح كلمة فيه، تقول: الماء في الإناء. الماء في أي استقر. إذن كلمة فيها معنى الثبات والاستقرار. إذن الذين يجاهدون في سبيل الله يستقرون ويثبتون في أماكنهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان، وهذا البنيان موصوف بمرصوص، أي بعضه فوق بعض، محكم لا يهتز، متين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبع الموبقات، وفي لفظ التسع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف. وغالب جراحات المسلمين إنما كانت في صدورهم لا في ظهورهم. ليه؟ لأنهم مقبل غير مدبر، مقبل غير مدبر. إذا لما يصاب يصاب فين؟ من تلقاء وجهه، في صدره، لا يصاب في ظهره، لأن الذي يصاب في ظهره هو المدبر، لكن الذي يصاب في ظهره هو ماذا؟ هو المقبل. أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلا من الجنة. يتلبطون أي يتقلبون، والتقلب فيه معنى الارتقاء، مش معناه إن هو يتقلب كما يتقلب العير في التراب، ولكن يتقلب أي يرتقي. سبحان الله، يضحك إليهم ربك عز وجل. وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. الله أكبر، الله أكبر. يعني الإنسان الذي يقاتل في سبيل الله فيصبر ويثبت ويقبل ولا يدبر حتى يقتل، يضحك الله إليه. فإذا ضحك إليه لا حساب عليه، ما شاء الله. والله هذه خصيصة وهذه مزية. هذا الحديث لو تعلمته الجيوش التي تقاتل أعداء الملة لتحفزوا وتثبتوا وتشجعوا لقتال هؤلاء الأعادي. ولكن إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله، يجتمعون تحت يعني أبواق فاسدة، ويأتون إليهم بالمطربين والمغنيين وليحيوا لهم السحرات والحفلات والماجنة، ويعيشون على الفسق والفجور، ويظنون أنهم بذلك سيقاتلون عدوهم وأن الله تعالى سيظهرهم على عدوهم. لا يمكن. أنا شفت مشهد القوات اليهودية لما كانت بتضرب غزة، في كل دبابة تجد هناك ناس مسكين التوراة وقاعدين يعملوا ايه كده، يقروا في التوراة، حتى الجنود اليهود تشعر بان كل الجيش اللي حارب في غزة كله كان من المتدينين اليهود. الجيش مليء بالحاخامات يبشروهم بان النصر لنا والمجد لنا وما الى ذلك. انظر كيف يتحركون بالدين، اما نحن اي واحد يستمسك بالدين ينحى جانبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث رائع، ويريت نحفظه الآن، يريت كده الكل يجتهد كي نحفظه الآن إن شاء الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل، أي واحد أقول له قل الحديث، كل واحد ينتبه، أنا أقول له ثلاث مرات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل، أي الشهداء أفضل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل، قال الذين يقاتلون في الصف، الذين يقاتلون في الصف. أي الشهداء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون في الصف، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. وحتى هنا معنى ايه؟ لغاية ان، اذا فلا يلفتون وجوههم لغاية ما يموتوا، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. اولئك الناس دول يتلبطون في العلا من الجنة، يتلبطون في العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك عز وجل، يضحك إليهم ربك عز وجل. يتلبطون في العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك عز وجل. وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. جزء دي مهمة جدا. وإذا ضحك إلى عبد، وإذا ضحك إلى، كل الأفعال بتاع الضحكة تتعدى بإيه؟ بإلى، كلها إلى. وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني طبعا والأجري بإسناد حسن. طب انت اللي بعديه. ايوه يا رجل. عليه الصلاه والسلام. وعليه الصلاه والسلام، الافواه دي مش عاوزه تقف ابدا. عليك بالذكر والاستغفار والدعاء، ما تقعدش تقف في بقك خالص. عليه الصلاه والسلام. الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في العلا من الجنة. قول وراي. أولئك ها يتلبطون، يعني ايه بقى؟ ايه؟ يتقلبون. ماشي. في النعيم. يضحك اليهم ربك عز وجل. ينفع يضحك منهم ولا يضحك اليهم؟ اليهم. احسنت، تبارك الله فيك. يعجبني انك يعني ثابت في الكلمة. نعم، أولئك يضحك إليهم ربك عز وجل. الجملة الأخيرة بقى مهمة جدا، قولها بقى. وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. هتقولها تاني مرة بس مش دلوقتي. أحمد، يضحك إليهم ربك عز وجل. وإذا فلا حساب عليه. تفضل. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب قول يا خيم. يضحك إليهم ربك، ربك وإذا ضحك إلى عبد في موطن. أحسنت. طيب نشوف برضك الجانب ده، قول يا أحمد. أحسنت، أحسنت. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. نقف عند ذلك، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد.